القول على الله بغير علم يشمل القول على الله في أسمائه، القول على الله في صفاته، القول على الله في أفعاله، القول على الله في أحكام شرعية. ولهذا يحرم على الإنسان أن يفتي في شرع الله بغير علم. فقول أن تقول الله ما تعلمون يشمل هذا كله، القول على الله في إيش؟ في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.